الخامس كونه أو أي المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي كمكيل وموزون لا صناعة فيه غير جوهر ونحوه وغيره أي غير المثلي كمعدود ومزروع ينضبطان بالصفة فتصح الحوالة بإبل الدية على إبل القرض إن قيل يرد فيه المثل وإن قلنا يرد القيمة فلا لاختلاف الجنس نعم. وإن كان بالعكس لم تصح مطلقا ذكر معناه في المغني والشرح والمدة ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذا البحث في درسنا القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة الأكارم نماذج للأسف. أحد الإخوان يقول قرأت في كتاب الزاد بأن الماء إذا سخن بنجس كره استعماله للوضوء. ما معنى سخن بنجس؟ نرجو التوضيح. يعني مثلا ماء بارد وما وجدنا شيئا نسخنه به إلا شيئا نجس، شيئا نكون غوط حمار مثلا او ما اشبه ذلك نجس، فاذا سخينا بهذا النجس فانه يقرأ لانها تتطاير منه ابخرة قد تعلق بالماء. لا نقول انه يزيل طهوريته، وانما اذا سخن بنجس كره فان سخن بطاهر فانه لا يقرأ. ومثلنا لما يسخن بنجس أن إذا سخن بروث حمار أو بأشياء مثلا متنجسة. يسأل أحد الإخوان يقول هل يجوز أكل لحم الضبع للضرورة؟ نقول لا حرج في ذلك، لأنه ورد كل ذي ناب أو كل ذي مخلب، واستثنين مما له ناب الضبع، فإن له ناب يفترس به وهو حلال، يعني الضبع حلال مع أنه ذو ناب. وعندنا حديث كل ذي ناب او كل ذي مخلب، فما له مخلب لا يصح وما له ناب لا يصح ايضا، وانما نستثني مما له ناب الضبع فله ناب يفترس به ومع ذلك هو حلال وليس للضرورة، وانما يؤكل بدون ضرورة. أحد الإخوان يقول إني أرغب في أداء فريضة الحج ولم أتمكن من أدائها في العام الماضي، لأني أشكو من آلام في الظهر والأرض. ونقول شفاك الله، هل يجوز لي أن أعطي بدل لآخر للقيام نيابة عني، أو أن أقوم بالذهاب إلى المشاعر ولي الحق في تأخير رمي الجمرات إلى اليوم الثالث لأني لا أستطيع المشي بسبب المرض الذي أشتكي منه وأرجو الإيضاح؟ نقول يجوز أن تؤخر رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر، بدل أن ترمي يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر تؤخرها كلها إلى اليوم الثالث عشر، فترمي أولا جمرة العقبة على أساس أنها يوم العيد، ثم تذهب إلى الصغرى والوسطى وجمرة العقبة على أساس أنها الحادي عشر، ثم تذهب إلى الصغرى والوسطى وجمرة العقبة على أساس أنها الثاني عشر، ثم تذهب إلى الصغرى والوسطى وجمرة العقبة على أساس أنها الثالث عشر، فتأتي بها بالترتيب إذا كان ذلك لا يشق عليك. وإذا كان ذلك يشق عليك فيمكن أن تنيب من يقوم بأداء الفريضة إذا كنت قادر ماليا، أما إذا كنت غير قادر فلا يجب عليك، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنت غير مستطيع. يقول السائل يعني لو رجل نسأل الله السلامة قتل مرتدا وعنده أموال وبيوت وعنده أولاد، ماذا يكوننا؟ الأموال هذه تكون لمن؟ نقول ما دام في عهد في وقت المحاورة بيننا وبينه، لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يعيده إلى الرشد والصواب، لعل الله أن يفتح على قلبه، فهو ينفق منه على أولاده وتقضى منه ديونه ويتصرف فيها حسب التصرف الشرعي. لكن إذا حكم بردته وأمر ولي الأمر بأمثال الحكم بقتله فماله يكون فيء. فيء ومعنى فيء يعني لبيت المال، لا ترث الزوجة شيئا ولا يرث الأولاد ولا من بنين وبنات ولا الأب ولا الأم، وإنما ماله يكون فيئا أي يكون لبيت المال يصرف في مصارف بيت المال. يقول أحد الإخوان في أيام الحج زحمة شديدة وفي رجل كبير السن وطاف في الصف، وفي الشوط السادس انتقض وضوءه ثم الحكم. الطواف لابد له من طهارة، الطواف لابد أن يكون له من ارتفاع الحدث، يعني لو كان في المسعى يمكن أن يسعى الإنسان ولو عليه حدث أصغر، والحدث الأصغر ما يوجب وضوءا، لكن الطواف يقول عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. فعلى الإنسان أن يحرص أن يطوف بعيد عن الناس، ولو طاف في كرسي حتى فوق طاف في كرسي فهذا أسهل له، فإن شاء الله وضوءه لا ينتقض. فإذا كان يتكرر انتقاض الوضوء فهذا أمر آخر، لأنه يكون ينطبق عليه ما ينطبق على من حدثه دائم، له حكم خاص. أما إذا كان شيء يعني عادي انتقض الوضوء فيذهب ويتوضأ ويبدأ من جديد.